من علي نعماؤه فرضت علينا من يدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وعبد ربه حتى لبى داعيه وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، من غيره متوكل إلى هنا دوما علي. الأدب مع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد مماته. اللهم ارزقنا الأدب مع حبيبك رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. هذه علامة رقيقة جميلة، قل من يتأدب الآن مع الحبيب ويعرف مقام الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا كلما نزلت هذه المنزلة ودخلت إلى هذا المقام، والله الذي لا إله غيره، أشعر بخجل شديد، بل وأعتقد اعتقادا جازما أنه لا ينبغي أن يتحدث عن مقام الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من توفرت لديه الأهلية علما وأدبا وعملا وحالة. ولا أتوهم ورب الكعبة أني من هؤلاء، بل يتردد في أذني قول القائل الحكيم: وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. مقام الأدب لا ينبغي أن يتحدث فيه إلا من تأدب مع رسول الله، وإلا من ذاق هذا المقام ونزل بفعل وقول وحال هذه المنزلة. ولذا والله حديثي إلى حضراتكم الليلة في مقام الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس من باب الشعور بالأهلية، وإنما من باب الشعور بالمسؤولية، وهذا ما تقرره وتؤصله القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. فالله أسأل أن يرزقني وإياكم الأدب معه جل وعلا ومع حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأفاضل، هل تتصورون أن ينزل الله جل جلاله من فوق سبع سماوات قرآنا يعلم من خلاله أصحاب رسول الله الأدب مع حبيبه المصطفى؟ بتقول إيه بالراحة كده الكلمتين دول تاني؟ بقول: هل تصورت أن ينزل الله جل وعلا من فوق سبع سماوات قرآنا يتلى يعلم الله جل جلاله من خلال هذا القرآن وهذه الآيات يعلم الصحابة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل عرفت قدر المصطفى عند الله؟ هذه كلمات خطيرة جدا، مش ممكن الله جل جلاله ينزل قرآنا ليعلم الصحابة كيف يتأدبون مع حبيبه المصطفى. أيوة، هذا قدر النبي عند الرب العلي، هذا قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الرب العلي جل وعلا. أن ينزل الله قرآنا يتلى يعلم ربنا بهذه الآيات أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وجميع أصحاب الحبيب النبي رضوان الله عليهم أجمعين، يعلمهم مقام الأدب ومنزلة الأدب مع الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم. معقول الكلام ده؟ أيوة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، نداء بقى لأهل الإيمان، أصغ هذا النداء سمعك وافتح له قلبك، خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. إيه ده؟ ده موضوع كبير، موضوع جليل قوي. قرآن يعلم الله جل وعلا من خلاله الصحابة الأدب مع حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الأول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني إيه؟ قال ابن عباس لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال مجاهد لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسانه. قال القرطبي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله أو على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل. قال الشنقيطي ويدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كل ده في قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عدل نعماؤه باؤه فاضت عليه لا من يدري. تعالى قف مع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله الله، آية تملأ القلب بالإجلال والتقدير والتوقير لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تقولوا يا محمد يا أحمد، لا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا تفسير. والآخر لا ترفعوا أصواتكم بالحديث في حضرته في مجلسه الشريف المبارك، لا، وإلا إيه؟ وإلا لحبطت أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مش ممكن، مش ممكن. أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورين، علي أسد الله الغالب، هؤلاء الأطهار تحبط أعمالهم لماذا؟ لمجرد أن يرفع الصوت في حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا الله يا أخي، إذا كان ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه جل سبحانه وتعالى عن الشبيه وعن النظير وعن الكفؤ وعن الند وعن المثيل، لا ند له ولا كفؤ له ولا شبيه له ولا والد له ولا ولد له، سبحانه وتعالى له الثناء الحسن الجميل، لا نحصي ثناء عليه، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه جل ثناؤه وعظم جاهه ولا إله غيره. جل جلال ربي ما نادى على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد أبدا. يا الله يا الله، والله العظيم أشعر أن القلب سينخلع. والله الله، الملك جبار السماوات والأرض، مالك الملك، الخالق العظيم سبحانه سبحانه سبحانه، ما نادى على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم ما نادى عليه باسمه المجرد أبدا أبدا. افتح القرآن من أول الفاتحة إلى الناس واستخرج لي نداء واحدا في القرآن الكريم كله على الحبيب المحبوب بقوله يا محمد. مستحيل مستحيل، مش هتلاقي في 114 سورة نداء بهذه الكلمات يا محمد. لكن الله جل جلاله نادى على جميع الأنبياء والمرسلين بأسمائهم مجردة، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قال تعالى يا نوح اهبط بسلام منا، قال تعالى يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قال تعالى يا موسى إنني أنا الله، قال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قال تعالى يا زكريا إن نبشرك بغلام، قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فلما أراد أن ينادي على حبيبنا ونبينا قال جل وعلا يا أيها النبي، الله، يا أيها النبي، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذني وسراجا منيرا. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ونادى عليه بصفته، يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ولما ذكر اسمه مجردا مع أنه في غير النداء، مع أنه في غير النداء، ما جاء اسم المصطفى بعد النداء قط قط، أقول ومع ذلك حين ذكر الله اسمه مجردا ذكره مقترنا بصفة النبوة والرسالة، محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. فهل يليق بنا بعد ذلك أن ننادي عليه باسمه المجرد؟ هذا سوء أدب، هذا سوء أدب مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما ناداه ربه جل جلاله وتقدست أسماؤه باسمه المجرد قط. فكيف لنا أن ننادي عليه باسمه المجرد يا محمد يا أحمد؟ لا لا، هذا سوء أدب لا يليق أبدا مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. بل الأدب أن ننادي عليه يا نبي الله يا رسول الله، هذا هو مقام الأدب، كما نادى عليه ربه جل جلاله وتقدست صفاته وأسماؤه. ثم احذروا أن ترفعوا أصواتكم حتى في حديثكم العادي في حضرته صلى الله عليه وسلم في مجلسه، مرفوض ممنوع، ستحبط أعمالكم، الجهاد والصيام والتوحيد والصلاة والزكاة والحج، ستحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هل تعلم أخي الحبيب، هل تعلمين أخت الفاضلة، أن هذه الآية قد نزلت في حق الخيرين الجليلين الكريمين الكبيرين الشريفين الطاهرين أبي بكر وعمر؟ بتقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بتقول الآية دي نزلت في حق أبي بكر وعمر؟ أيوة. فيه دليل؟ أيوة. أين الدليل؟ في البخاري. مش ممكن، في صحيح البخاري. في صحيح البخاري روى البخاري وغيره عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، يا رب سلم سلم، يهلك مين دول الخيران؟ انت حضرتك عايش معايا مركزة معايا ايتها الاخت الفاضلة؟ كاد الخيران اي اهلك ابو بكر وعمر. ليه؟ ارتفعت اصواتهما في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله، ايه الموضوع؟ ايه اللي حصل؟ حين اقبل وفد او ركب بني تميم على النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وأراد الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤمر، أي أن يختار على الركب والوفد أميرا منهم. كلام جميل. طيب إيه القضية؟ ما أمر عادي. استشار النبي أصحابه فقال الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله أمر عليهم القعقاع بن معبد. طيب كلام جميل. فقال عمر: يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس. فالتفت الصديق إلى عمر رضي الله عنهما وقال لعمر: ما أردت إلا خلافي يا عمر؟ فالتفت عمر إلى الصديق وقال: ما أردت خلافك يا أبا بكر في حضرة رسول الله، أسألكم بالله هل أساء الخيران الأدب؟ حاشا وكلا. هل خرجت لفظة في هذا الحوار الذي ذكرته عن مقام الأدب؟ حاشا وكلا. أمر القعقاع بن عمرو بن معبد، وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. فقال الصديق: ما أردت إلا خلافي يا عمر؟ فقال عمر: ما أردت خلافك يا أبا بكر. حوار في حضرة رسول الله بهذه الطريقة بهذه الكلمات، ما زاد الرجلان الكبيران الخيران حرفا عن هذا. ايه الموضوع؟ ما فيش حاجة. لا، ما يبقاش الحوار بالطريقة دي في حضرة رسول الله ولا حتى من أبي بكر وعمر. يا الله يا الله، يا رب تكون قدرت تستوعب، أو قدرت أنا لجهالتي أوصل لحضرتكم قدر النبي عند الرب العلي. من غير